حبيبي بعد اسمي بسمع هاي اشعر جسمي ونظراتك حب بترمي صاروخ موجه لبعيد كتير وجودك يعني خصوصي وانت مقابل وعيونك عني ما تشيلي ما تخلي غمرات المجنون اطلوعك وقتي لك